لا يخرج عن سلطان الله ولا عن إرادة الله ولا عن مشيئة الله، فهو لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا وهو يعلم أنه لن يخطئه قدر الله. وإن كان الإنسان مطالبا بأخذ الأخذ بأسباب إيش؟ أسباب السلامة، لكن مع ذلك سوف يعول على ربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. من ثمرات الإيمان بالقدر كذلك أن الإنسان إذا أوتي خيرا وكان مؤمنا بالقدر لن يغتر بنفسه. فمثلا لو أوتي علما أو لو سهل له طريق إلى العلم، ونضرب لكم مثالا طبعا ما يناسبك، إذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره سيقول أنا ما وفقت وما حصلت هذا العلم أو ما جلست هذه الجلسة وما كتبت وما سمعت واستفدت إلا لأن الله قدر لذلك، فالله أراد بي خيرا. لكن إذا كان لا يعترف بالقدر ولا يولي له شأنا ولا اهتماما، يقول هذا كما قال قارون أوتيته على علم عندي، على علم عندي. والمشركون تفاخروا في القديم بماذا؟ بعلمهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. خلي بالك من ثمرات الإيمان بالقدر تخفيف المصائب، فكل المصائب تخف إذا آمن الإنسان بقضاء الله وقدره. إذا أصيب في شيء قال هذا بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك وأفعاله كلها خير، لا بد أن يكون فيها خير، تخف المصيبة أم لا؟ لكن الذي لا يؤمن بالقدر أو أن إيمانه ضعيف به سوف يولول ويصيح ويكون كالنساء، يضرب الخدود ويشق الجيوب وينشر الشعور وما إلى ذلك. نعم، ولذلك كانت النياحة نوعا من أنواع الكفر العملي. ها؟ اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لأن النائحة ماشية تتسخط على قضاء الله وقدره. طيب، الذي يؤمن بالقضاء والقدر أيضا من ثمراته أنه يسلم من داء عظيم وهو داء الحسد. الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. أعيدها، يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره ويبديه. خلي بالك، الذي يؤمن بقضاء الله وقدره إذا رأى إنسانا في نعمة، رآه في مال، في جاه، في سلطان، في علم، في خير، وهو يؤمن بقضاء الله وقدره، سوف يستسلم يقول الحمد لله الله أعطاه وأنا ما أعطاني، ها؟ أنا أرضى بتقدير الله. ولكنه إذا لم يكن مؤمنا بالقدر الإيمان الكامل سوف يحسد ويعترض على قضاء الله وقدره. قل ليش هو حتى ولو لم يقلها بلسانه لكن قلبه يغلي كالمرجل، نسأل الله السلام والعافية، يقول بلسان الحال ليش هو وأنا لا؟ فوالله هو الذي فرق الأرزاق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، ثمرات الإيمان بالقدر أكثر من هذه في الحقيقة، أكثر من هذه، لكن حسبنا هذا الاختصار. هذا باب، إذن باب عظيم من أبواب الدين ومن أبواب العقيدة، وأصل كبير من أصول الديانة، الذي يبدع فيه المخالف أو قد يكفر بحسب حاله، بحسب إيش؟ حاله. وبدعة القدرية ذكرنا لكم متى ظهرت، ظهرت في آخر عهد الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ظهرت في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ظهرت في آخر خلافته، وابتلي بعض الصحابة بهذه البدعة كابن عمر، جاءوا إليه فقالوا إن أقواما يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف ليس بتقدير، قال أخبر هؤلاء أن ابن عمر منهم بريء حتى يؤمنوا بالقدر. ولما جاء المشركون يجادلون في القدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، والله سبحانه وتعالى أول ما خلق من الأشياء القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق، فكتب كل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب. طيب، هذا كله مما يتعلق بالقدر وبهذا الباب. أنا قلت كله لكن بلغت، قل هذا مجمله، لكن كفانا هذه التفاصيل. أظن وصل وقت الشاي والقتي، أروحوا كلوا شيئا حلوا يزيد في نشاطكم ويقوي ذاكرتكم، فإن هذا مما لا أقول يقوى به الإيمان لكن تقوى به الذاكرة. وراجعوا هذه المسائل لأن عندكم مناقشة قبل صلاة المغرب، مناقشة طويلة إن شاء الله. الله يكفي.